باب النكرة والمعرفة. نكرة قابيل المؤثرة، أو واقع موقيع ما قد ذكرا، وغير معرفة كهم وذي، وعند وابني والغلام والذي، فما لذي غيبات أو حضور، كأنت وهو سم بالضمير، وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والهاء من سني ما مالك، وكل مضمار له البنا يجب، ولفظ ما جراك لفظي ما نصب، للرفع والنصب وجر الناصالح، تعرف بنا فإننا نلنا المنح، وآلف والواو والنون لما غابا وغيره كقاما وعلاما، ومن ضمير الرفع ما يستتير، تفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، وذو ارتفاع وانفصال أناه، وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعيلا، إياي والتفريع ليس مشكلا، وفي اختيار لا يجيء المنفصل، إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل أو افصلها أسلني وما أشباهه، في كنت الخلف تاما، كذاك خلتني واتصالا، أختار غير اختار الانفصالا، وقدم الأخص في اتصالي، وقدما ما شئت في انفصالي، وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وقبل ينفسي مع الفعل التزم نون وقاية، وليس قد نظم، وليتني فشا وليتي نادارا، ومع لعل عكس وكن مخيارا، في الباقيات واضطرارا خفافا، مني وعني بعض من قد سالفا، وفي لدني لدني قل وافي، قدني وقطني الحذف أيضا قد يافي،